الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول أهل العلم عليهم رحمة الله: المراقبة ملاحظة القلب للرب في كل خطرة وخلوة. ملاحظة القلب للرب في كل خطرة وخلوة. كيف يا إخواني أجعل قلبي يلاحظ ربي؟ لابد أن تقوي أصلين عندك. الأصل الأول خشيتك من الله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني معرفتك بالله. طب أنا أقوي إزاي خشيتي من ربي؟ بأن أتعرف على قدرة ربي جل جلاله وتقدست أسمائه. يعني أنا أضرب لكم مثالا وصل على النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل أي إنسان يعرف قدرة الله سبحانه وتعالى لابد أن يخشاه. يعني أنا دلوقتي لو قدامي بلدوزر على الطريق وأنا واقف، لعلمي بقوة هذا البلدوزر هعمل إيه؟ هتحرك يمين؟ أتحرك شمال، صح ولا لا؟ طيب في ريشة وقع علي من أعلى، ريشة وقع علي من أعلى، أو أنا مسكت ريشة بتاع الدجاجة فرخة وأردت أن أقلفها عليك، أنت تعمل إيه؟ هتبقى ثابت ولا هتجري؟ ثابت. يبقى على قوة الدفع وعلى قوة الشيء بتبدأ تتحرك. لن تستطيع أن تراقب ربك إلا بأصلين: الأصل الأول المعرفة، والأصل الثاني الخشية. طب معرفة لربي بتعرفك على صفات ربك سبحانه وتعالى. طيب والخشية؟ بأن تعرف قدرة الله جل جلاله وتقدست أسماءه. أنا أجيب لك موقف وارجع لهذا الكلام تاني. رجل كان أيام التتار، لكن مش تتار، كان نصارى اللي دخلوا في منطقة الشام. المهم واحتلوا البلد، فكان في منطقة من المناطق أظنها سوريا، وقدر الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل، كان تاجرا كبيرا، وبعد ما احتلوا هذه البلدة تركوا الناس فيها وتركوا التجارة فيها لفترة. الرجل ده هو واقف نظر فوجد امرأة في غاية الجمال معها امرأة عجوز. فالمرأة اللي في غاية الجمال دي أعجبته جدا، فأرادها لنفسه، استغفر الله. فراح عمل إيه؟ تكلم مع العجوز فقالت: أتدري زوجة من هذه؟ يعني متزوجة، زوجة من هذه؟ قال: لا. قالت: هذه زوجة القائد. فقال لها: أعطيك من الأموال كذا وكذا وكذا. المهم اتفقوا على 400 دينار. عشان يجمع 400 دينار دي عايز مثلا مكسب شهر، يقعد يجمع الاموال ويبيع بعض الاشياء التي عنده. كل ده ليه؟ لليله. فاتى العجوز بهذه المراه له من الليل بعد ما دفع الاموال. قال: ودخلت علي والله حينما رايت وجهها كانها قمر، وكان معي طعام وشراب واكلنا وشربنا، وحينما اردت الفاحشه تذكرت مراقبة الله لي. أي واحد في قلبه ذرة من إيمان إذا علم اطلاع الله عليه لا يستطيع، الجارحة مش هتتجرأ أن تعصي. لكن واحد بقى وصل إنه عارف إن ربنا يراه ومطلع عليه ويتجرأ على المعصية، ده والعياذ بالله قلبه مات خلاص. ده بقى لابد أن يدعو الله ويكثر من أعمال الصالحات حتى تتداركه رحمة الله. المهم أول ما تذكر راح ابتعد عنها المرأة، شافته طبعا، أنت عارف المرأة في هذه الحالة لما شافت الرجل ابتعد عنها راح تاخد بعضها وراح تمشي. ازاي؟ ليه؟ لأنها تريد، يعني هي مرغوب فيها، ازاي ده يبتعد عني وكأني يعني وحش قدامه. راح انطلق. فأول ما مشي لام نفسه: أأنت أبو بكر؟ أأنت عمر؟ أأنت كذا؟ أأنت كذا؟ إيه؟ لابد أن تفعل معها. أنا يعني وأنا عملت المعصية ومش عارف إيه. كلم العجوز قالت: لا، لن أتيك بها بعد أن فعلت معها ما فعلت. قال: والله لن أفعلها ومش عارف إيه. قالت: أريد مبلغا آخر، نفس المبلغ، 400 دينار بقى. راح مديها 400 دينار وجابتها لي. طبعا الكلام ده بعد ما حوش واداه. تدخل عليه نفس الفعلة تتكرر، يتذكر مراقبة الله ويتركها، والمرة الثالثة نفس القصة ويتركها، حتى أمروا بإجلاء كل المسلمين من البلد، كل المسلمين خرجوا حتى التاجر ده. وتمر الأيام ويقدر الله سبحانه وتعالى يأتي الخليفة المنصور لكي يشتري من هذا الرجل في الأسواق. اشترى منه ما أراد وقال له اشترى منه بألف. قال كم بقي لك؟ قال هؤلاء يا خليفة 990، يعني فضلوا كم دينار؟ 10 دنانير. قال يعني نحن أتينا بمجموعة من السبي النساء، بقى المسلمون انتصروا ومرت الأيام ودخلوا البلد وسبوا نساء وزرارف. قال له خد ب10 دنانير أي امرأة من السبي. تفقد النساء اللي في السبي يلاقي مين في السبي؟ هذه المرأة زوجة القائد موجودة في السبي، يأخذها له حلالا بكام؟ ب10 دنانير. فحينما جلس معها وقال كانت الليلة بكذا في حرام والآن في الحلال ب10 دنانير، فقالت أريد أن أسألك سؤالا، لماذا لم تفعل كذا حينما كنت عندك 3 مرات؟ قال تذكرت مراقبة الله لي. فأسلمت المرأة فأعتقها لوجه الله وتزوجها، وهي حرة وتزوجها. وفي ليلة البناء طرق عليهم طارق، فتح وجد المرأة العجوز وكادت أما لهذه المرأة. قالت خذ هذه هدية، كيس الأموال اللي هو دفعها 3 مرات هدية له في ليلة البناء. من ترك شيئا لله عوضه الله ايه خيرا. لكن المشكلة ان احنا ما بنراقبش. مراقبة الله عز وجل تنبني على اصلين، الاصل الاول معرفة الله والثانية خشية الله. انا هقول لك على حاجة، ان احنا مش بنفعل يا اخواني الايمان في قلوبنا. يعني انت واحد من الناس، لو انا قلت لك انا عايز اشوف استقامتك النهاردة، تقول لي ماشي هكون بقى طاعة واخرج من عبادة لعبادة، وعشان اتأكد ان انت في عبادة ومن عبادة لعبادة هجعل عليك 3 أو 2 أو 4 يراقبوك. تقول لي ماشي، وجعلنا ناس عليك تراقب بيراقبوك بقى كل حاجة. فانت عارف ان كل حاجة بتعملها، ركب العربية، ركب السيارة في الساعة الفلانية، ادى كلاكس في الوقت الفلاني، اتكلم في التليفون، اتكلم وقال كذا في الوقت الفلاني، نام من الساعة الفلانية، استيقظ الساعة الفلانية، غسل وجهه في الوقت الفلاني. كل حاجة بيكتبوها، تعمل اي حاجة، دخلت الخلاء بيكتبوها، كل حاجة بيكتبوها. قل لي اليوم ده هيعدي عليك ازاي؟ انا بقول لك مع ان البشر ممكن تخدعهم، الملائكة ربنا سبحانه وتعالى جعلها مش ترى الظاهر وتكتبه، ده تعلم ايضا ما يكن صدرك وتكتبه، اعلمهم الله بذلك. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعني كل قولة كل فعلة كل حال في قلب كله بيكتب، الملائكة عليك بتكتب، ودول هيشهدوا عليك يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. هقول لك على جهاز موجود للمراقبة بخلاف مراقبة الله لك. عارف ايه هو؟ عينك بتراقبك. عارف بتراقبك ايه؟ كل نظرة هتقول عليها يوم القيامة. ويدك بتراقبك، ولسانك بيراقبك، جلدك يراقبك. اسمع كده، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايه؟ ادي هتقل ايه، هتقول ايه؟ تقول ايه؟ يا رب انا في اليوم الفلاني انت اديت لي كذا، في اليوم الفلاني ضربت فلان، في اليوم الفلاني سرقت كذا، في اليوم الفلاني اكلت كذا، في اليوم الفلاني اخذت كذا، في اليوم الفلاني اعطيت كذا، في اليوم الفلاني لمست كذا، في اليوم الفلاني، في اليوم الفلاني. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد أرجلهم لتشهد. أيوة رحنا أيوة عملنا، يبقى إيد ورجله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. بل السمع هيتكلم إزاي؟ بكيفية عمى الله البصر. عينك دي بصت على امرأة الجرنال، هي بصت على رجل، هو بص على امرأة متبرجة، بص على واحدة متبرجة في التلفزيون. العين هيطلع لها صوت وتتكلم وانت مش قادر تقول لها اسكتي، يا رب بصيت لي كذا وشفتي كذا وعملتي كذا. كل دول بيرعبوك، سمعك وبصرك وجلدك ويدك وقدمك، 5 ذكرهم الله في القرآن. ده بخلاف مراقبة مين؟ الملائكة. بخلاف مراقبة بخلاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد على كل أمتي أنه مبلغ شرعه. بخلاف مراقبة الله سبحانه وتعالى. ذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا مش ممكن العبد يصل لمرتبة المراقبة إلا لما يتيقن ويبقى عنده حاجتين. إيه الحاجة الأولانية؟ قالوا معرفة الله، لازم يعرف ربنا سبحانه وتعالى. أنا لو جيت قلت مثلا بعض الناس معذرة في الكلمة يكونوا مثلا مع الأعداء، أنتوا فاكرين هنا خلينا هنا فاكرين أيام 73 وحبوا إن هم يعملوا جهاز الإرسال وممكن يلقطوا جهاز الإرسال، جابوا مين اللي يتكلم ومين اللي يقول؟ مجموعة بتاعت مين؟ بتاعت النوبة. ليه؟ لأن اللغة لا هم هيعرفوا قواعدها ولا هيعرفوا بيقولوا إيه، بيقولوا لهم كذا كذا كذا كذا، طلعت اللغة نوبية محدش عارفها، أنت واخد بالك؟ لكن عشان هم عارفين إنه ممكن يلقطوا الصوت كانوا قادرين يتكلموا؟ الجواب في بعض الأحيان لما يكونوا عارفين طالعين باستطلاع لأي مكان وعارفين ان الاصوات بتتسمع بيكلموا بعض يا اخوه بالاشارات، يبقى قادر يتكلم لكن بيتكلم بالاشارات لانه عارف ان صوته هيبقى ماله مسموع. امال انت بقى كل حاجه فيك مسموعه سواء من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كله معلوم عند الله. فتخيل هؤلاء عشان ما يقعوش في ايدي الاعداء او عشان ما ينهزموش بيتعاملوا مع بعض بالاشارة، عشان لا تحتل البلد، عشان ما ياخدوش الثروات، عشان الدين بيعملوا الكلام ده. انت بقى عشان نجاتك وربنا بيسمعك فين المراقبة دي؟ المراقبة دي فين؟ ذلك قال لك لازم اعرف الله. طب لما انا اتعرف على ربنا تعرف بقى علم الله وسمع الله. شوف عائشة تعجبت حينما تأتي المرأة التي جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلمه من عند الباب، تتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، فعلت وفعلت في النهاية قال أنت علي كفر أمي، والنبي يكلمها وهي تتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل قول الله لقد سمع الله، لقد ثلاث مؤكدات، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عائشة قالت والله أنا بجوار رسول الله ويخفى علي بعض كلامها، يعني بعض الكلام مش سامعاه، فسبحان ده كلام عائشة، فسبحان من وسع سمعه جميع الأصوات، هو الرحمن على العرش لا استوى سمع دي ويتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. العجيب انه مستمع النبي معاها بس، ده سمع كل من يتكلم، مش بشر ولا الجن ولا الملائكة، ده دبة النملة عنده مسموعة، دبة النملة على الأرض مسموعة، تخيل دي. فأروح فين؟ لذلك أنا بقول لك عشان تتفاعل مع المراقبة لازم تتعرف على الله، تتعرف خصوصا على إيه؟ على اسمه العليم الحفيظ السميع البصير. البصر والله عجب عجاب يا إخوة. انا هقول لكم العمود بتاع المسجد ده جوه حديد ولا لا؟ هل الحديد ده انت تراه؟ والله العظيم ربي يراه من فوق 7 سماوات وهو جوه العمود كده يرى الحديد. انا لو بصيت الان في عروقي وذكرت هذا قال ذلك، لو بصيت في عروقي لن ارى الدم وهو يجري، ربي يرى دمائي وهي تجري في عروقي. أشجار، الأشجار والفروع بتاعتها الماء بيجري في عروق الأشجار ويراها ربي من فوق 7 سماوات. بصر الله لا يغيب عنه شيء. ربك شوف وانا قاعد بيرى دمي وقلبي وأمعائي هقول لك ايه؟ الظاهر كالباطن يراه ليل نهار في ظلام حالك في لو جوه صخرة بيراه. فأنا عايز أعرف، أنا عايز أعرف أين مراقبة الله بقى في العبادات؟ أين مراقبة الله في المعاملات؟ أين مراقبة الله في أقوالنا؟ في أحوالنا؟ في في في في في مش هتلاقي، مش هتلاقي إلا من رحم الله. معرفة الله الثانية الخشية من الله جل وعلا. لكن تعالى واحد متجرئ يعمل إيه؟ ينظر للحرام، مجرد ما نظر. احنا اللي بنموت من موت الايمان في قلوبنا ونضعفه نظر للحرارة. اول ما نظر للحرام ايه اللي حصل؟ تولدت محبة، مش لازم للشخص، للصورة دي تولدت المحبة. المحبة دي لازم يكون معها ميل برضو. عمال يسترسل، بقت صبابة. صبابة يعني ايه؟ يعني القلب بقى ينصب عليها. انت عارف ليه الشاب يبقى عارف انه حرام ورايح برضو يدخل على المواقع الاباحية؟ قلبه خلاص هو مش قادر، مش متحكم فيه، قلبه اللي ممشيه عارف انه حرام ويتردد ويتردد ومش قادر يغلب نفسه، مش قادر يقهر نفسه. هو اللي عامل نفسه كده. بدايتها كانت الايه؟ النظرة الحرام، بقت محبة، بعد محبة بقت صبابة، انصب القلب، بعد ما انصب القلب بقى غرام. بعد انت عارف يعني ايه غرام؟ غرام ده زي الغريم. شفت الغريم؟ لو انت داين واحد بتعمل ايه؟ ايه يا فلان؟ ايه؟ فين يا عم الفلوس؟ ايه يا فلان؟ الغريم ده يعني ايه؟ على طول ملازمة الغرم بتاعه، ايه؟ هات فلوسي، هات اكتب. تنتقل من صبابة لغرام، ومن غرام تتقوي وقوي على نفسك تبقى عشق، والعشق الحب المفرط اللي مضيع، ومن عشق عياذا بالله سبحانه وتعالى لشغف، ومن شغف لتعبد، حتى يصبح قلبه أسير شهوته. القلب بقى أسير للشهوة، ومش لازم الشهوة شهوة نساء، أسير لشهوة الفلوس، أسير لشهوة الجاه، أسير لشهوة الكبر إنه يظهر أمام الناس، أسير لكده، أسير للشهوات أنواع. لذلك أنا بقول لك أنت عشان تخاف، عشان توصل للمراقبة لازم تحقق مقامين: مقام معرفة الله، تعرفك على رب العالمين، ومقام خشيتك لله. ايه علماء المراقبة؟ قالوا ملاحظة القلب للرب في كل خطرة وخلوة. اسمع كلام الشافعية رحمه الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال افضل الاشياء ثلاثة. افضل الاشياء كام؟ ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة حق امام من يخاف او يرجع. افضل الاشياء كم؟ الجود من ايه؟ من قلة. يعني ايه الجود من قلة؟ يعني كريم مع انه ماله فقير. الجود من قلة، خد اللي جاية دي بقى، الورع فين؟ في خلوة، وكلمة حق امام من يخاف او يرجع. انت ممكن تقول امام كلمة حق قدام ناس مش يعملوا حاجة، لا انت خايف منهم ولا ترجع عندهم شيء، تقول لا كلمة حق امام من يخاف ما تخافوش وتقولها، او من يرجى ان انت عايز منه حاجة، ولو قلت كلمة الحق دي ممكن ما يدهاش ليك. انا عايز اقول لك العلماء عليهم رحمة الله قالوا ان اردت ان تعرف هذا مراقب ولا لا انظر اليه في الخلوة مش في الجهر. يعني انت دلوقتي قدام الناس خلاص كده، ممكن اخلاصك يشوبه الرياء، صح ولا لا؟ لكن في الخلوة لا، وانت قاتل على نفسك لا. يعني دلوقتي ممكن تبقى مراقش، ممكن يدخل عليك رياء فتزين في افعالك وفي اقوالك وفي احوالك وفي كذا وفي كذا. لا، انا عايزك بقى وانت لوحدك، وانت لوحدك. ما هو انت دلوقتي يراك الله، ومين تاني بيراك؟ الناس. حلو، وانت لوحدك مين اللي يراك؟ الله. فلما تنتهك المحارم وانت لوحدك يبقى كأنك بتعتبر الناس ولا تعتبر مين؟ رب الناس. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. خد بالك من الكلام. لذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا مراقبة الرجل تظهر في سره، في سره أو في خلوته، أكثر من علانيته. ليه؟ قالوا لأن العلانية يشوبها الرياء، أما السر مع الإخلاص، الخلوة معها الإخلاص. لذلك يا اخواني اي انسان كما ذكرت يدعي علم باطل، ولا خلينا بعيد عن الالفاظ دي بتاعتها لانها تشبه الفاظ الصوفيه، اي انسان يدعي طهاره الباطل مع مخالفه الظاهر، يعني مثلا طالما ده نظيف وما بيصليش بيدعي طهاره الباطل مع انه بيخالف ظاهره، بيخالف لا يمكن أن يكون الباطن طاهرا أبدا. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله فهو غالط، فهو غالط. خد الكلمتين الجمال اللي ذكرهم بعض العلماء عليهم رحمة الله في موقف عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام لما أراد أن يشهد، أشهد مين؟ باسم مين؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما قلت لي، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن قلت قلته فقد علمت. شوف بقى المراقبة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، وأنت كنت أنت الرقيب عليه، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. خذ اللي بعديه على طول، قال أي رب العالمين هذا يوم ينفع الإيه؟ الصادقين صدقهم، صدقك ينفعك هنا، المراقبة تنفعك هنا، خليك صادق، خليك صادق مع الله سبحانه وتعالى، صحح أمر المراقبة. والله العظيم يا إخوة ده في منزلة قرأتها في المراقبة بس أنا ما قلتهاش عشان مش عارف، أنا مش عارف أحققها إزاي، مش عارف أقولها إزاي. بيقولوا في حد ممكن يقعد يراقب ربه وتطلعه سبحانه وتعالى ويتطلع على أمور ربه في الأمور المستقبلية، يعني مثلا يعني مش إنه يدعي علم الغيب، يعني إيه؟ يعني في ظالم فأنا أتطلع ربنا هيعمل إيه ده فين؟ في الظالم، أنا مش هحكم، كأني أراقب ربي ماذا سيفعل في الظالم وماذا سيصنع في المظلوم، أنا براقب أفعال ربي، لأنه ما وقع في الظلم إلا عن مراقبة الله، وما وقع هذا وما ظلم هذا وما ظلم هذا إلا وقد وقع تحت مراقبة الله. فيتطلع العبد دايما ماله، أنا قلت لك إن في منزلة، منزلة مراقبة، مراقبة العبد لربه، يعني إزاي أراقب ربي؟ أراقب أفعال ربي سبحانه وتعالى، أنا براقب مين؟ أفعال مين؟ أفعال ربي. هضرب ليك مثال، الشمس لما تيجي تغرب أنا براقب، يا الله مين اللي قال للشمس اللي تغرب؟ وأنا ببص للشجر كده، مين اللي خلاه أخضر كده؟ وأول ما ورقة تسقط، مين اللي قال لها تسقط؟ أول ما أشوف أي، أنا كده براقب مين؟ أنا كده براقب أفعال ربي. أول ما بتراقب أفعال ربك تلاقي الإيمان بيدخل ويتسرب سبحان الله. العلماء بيقولون والله من دخل في مقام المراقبة اجتهد اجتهد اجتهد وكل ما يبذل جهد. طب بالله عليكم انا خلي كده معايا، لو في حفره فيها فلوس وانت بتطلع منها وتعدي في شويله وتلاقي، تعمل ايه؟ في شويله عندك وفي فلوس، طلعت ومليت الشوال الاول ولسه في فلوس، هتعمل ايه؟ تملى ايه؟ الشوال الثاني في فلوس، الشوال الثالث في فلوس. لذلك ايوب عليه السلام لما نزل الخير الذهب عليه فضل يجمع، فلما قال له رب العالمين أو ما كفيتك، فقال ولكني في فضلك أطمع، يعني محدش عايز فضل الله. اللي بيدخل يا إخوة في باب المراقبة مش هيرجع، مش هيرجع. ليه؟ لأن كل ما داخل يحس بالسرور ومتعة وراحة، أول ما يحس بالسرور والمتعة والعيشة الطيبة إيه اللي هيحصل له؟ هيزداد ويجتهد أكثر، يحس براحة أكثر، يجتهد أكثر، يحس براحة أكثر، كل ما يدخل يجتهد يحس براحة أكثر، يبقى هيرجع إمتى؟ مش هيرجع، مش هيرجع. كل ما هتحس براحة هتجتهد، كل ما تحس براحة وتزيد تزيد تزيد، أنت عمال تزود في العبادات وهي تزيد في قلبك، ينشرح الصدر ينشرح الصدر ينشرح ويطيب العيش ويطيب العيش، وتتنعم وتشعر بالراحة وحلاوة الإيمان وذوق الإيمان، مش هترجع. لكن احنا عشان ما دقناش مش عارفين ندخل، مش عارفين ندخلها، احنا مش عارفين ندخلها. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله افضل العبادات مراقبة الله في سائر الاوقات، افضل العبادات مراقبة الله في سائر الأوقات بأفضل العبادات. وكلما اجتهدت كلما سعدت، كل ما تجتهد أكثر كل ما تسعد أكثر. أنا هختم بكلمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عين فين؟ قولوا لي يعني ايه قرة عين؟ عارف يعني ايه؟ يعني اطمأن وهدأت وارتاحت. اذا دخل فين؟ طب اذا كان هو عارف ان راحته في كده والطمأنينة والسرور في كده يبقى يسيبها؟ لذلك كان يقف حتى تتورم. مش مهم القدم، مش مهم تتشقق القدم، لكن تتورم قدماه. وايه اللي بيحصل في قلب الرسول؟ ايه اللي بيحصل في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هون عليه تشقق القدم، هون عليه ايه؟ سعادة القلب وحلاوة الايمان في القلب. لكن اللي مش حاسس بحلاوة الايمان يمين وشمال، الله اكبر. والله مرة واحد دي حقيقية مش للضحك، خدت بالك؟ الإمام طول، حط ايد، اول ما ركع راح ركع معاه، بدل ما يقول الله اكبر قال اه يا ابني لي، شتمه ونسبه للكلب. اه يا ابني لي، احنا مش حاسين بحاجة عشان اللي واقفة بين يدي الله الابدان ولا القلوب؟ ده بدن اللي واقف، لكن واقف ايه؟ اقم قلبك لله سبحانه وتعالى. لا ممكن يخطئ، بس اذا خطأ يرجع افضل مما كان. يخطئ بايه؟ بالبشرية. لكن الكلام ده ماله؟ ده بيقول ايه؟ ان هم بيذنبوا ويعملوا ايه بعدها؟ يستغفرون. لكن المشكلة ان احنا بنعمل وبنستغفرش. لكن انا بستغفر، عارف يعني ايه استغفر؟ عارف معنى ان انا بقول استغفر الله استغفر الله وقائم على المعصية؟ ده استهزاء. ولذلك ادخل العلماء من تاب لله واستغفر الله وهو ناوي، يعني بيستغفر من ذنب وناوي على الاقدام على هذا الذنب، قالوا ده في الاستهزاء. لانه معنى كده ان انت بتقول له استغفر الله بايه؟ بلسانك، وقلبك بيقول مش هستغفر. انما انا من جوايا لما بقول استغفر بقول ان انا هفتح صفحة ايه؟ جديدة. لكن ممكن احيانا بالبشرية واقفين اقع في الذنب. تخيل ان بعض السلف منهم من يحكي عن الاخر ويقول هذا عرفته من 40 سنة والله ما رأيت له معصية. مش معنى كده ان الانسان يصل الى العصمة، لا مش العصمة المطلقة، اعني انه لو وقع في ذنوب الذنوب دي لن تكون كثيرة، واول ما بيقع فيها بيرجع مباشرة. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله. بعدها ايه؟ اهي ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. انا هسألك، ام المؤمنين عائشة تظن ان هي كانت بتراقب الله؟ الجواب نعم. طب ام المؤمنين عائشة خالفت النبي عليه الصلاة والسلام، مرة كسرت الاناء صح ولا لا؟ طيب عملتها مرة تانية امتى؟ طيب مرة كان في صورة نمرقة، صورة على النمرقة، عملتها تاني امتى بعد ما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرة خرجت وراه، خدت بالك؟ عملتها تاني امتى؟ انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يبقى اذا اصبحت بتعد، واللي انا بقع فيه. لكن مش معنى كده، انا عايز اقول لك دول وصلوا لمرتبة معينة. ممكن انت تقع في الذنب مرة واثنين وعشرة، بس بتندم اشد الندم وتروح عامل ايه؟ ترجع مباشرة. ليه؟ لرعاية الله سبحانه وتعالى لك. ده انا من اجمل الكلام اللي قرأته، مش عايز اطول. بعض الناس ربنا يكون صالح ويوقعه الله قدرا، طبعا المعصية بكسب الانسان، لكن بقدر الله سبحانه وتعالى يقدر الله عليه الوقوع في المعصية له لنفعه هو. هو وصل من الطاعة ما سيفتح عليه باب الغرور والعجب، فربنا يعمل معاه ايه؟ يجيب له المعصية. المعصية دي كل ما يفتكرها يعلم حقارة نفسه فيجتهد، كل ما يفتكرها يعلم حقارة نفسه فيجتهد. لو انه عصم منها كان ممكن يدخل عليه باب الايه الغرور. لكن جات له المعصيه بس تاب منها وعاد، لكن جات له المعصيه عشان تظبط عمليه الايه باب العجب والغرور. لذلك ابن القيم بيقول الناس اربعه من المعصيه، في واحد يدخل في المعصيه يسترسل فيها ويزود كل شويه سنه 100 جنيه بقى نصاب عالمي. طب واحد تاني، واحد بيفضل زي ما هو على المعصيه بينظر للحرام يبقى ما بيتعدهاش، خدت بالك، بيشرب السجاير ما بيتعدهاش للهروين والمخدرات والكلام ده ما بيتعدهاش. واحد ثالث اذا دخل في المعصية بيرجع ويتوب وخلاص من المعصية ما بيعملهاش تاني. في واحد تاني لو دخل في المعصية يرجع احسن مما كان قبل الايه المعصية. يبقى الناس اصلحوا كام دلوقتي؟ واحد يعمل المعصية يعمل ايه يزود فيها عمال يزيد يزيد يزيد، وواحد تاني بيعمل المعصية ويقف ايه عليها يعني يعمل زيها وخلاص، واحد ثالث يعمل المعصية لما يتوب يسيبها لكن هو زي ما هو، واحد رابع بقى لو عمل المعصية بيرجع ماله احسن من الاول. لذلك سليمان عليه السلام لما تأخر عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى غربت الشمس عمل ايه الخيل؟ كل الخيل ده يذبحه حتى ليليه عن الله، ومش معنى انه اهدر مال ده لغرض اعلى ثم ان الخيل يؤكل. الشيء الاخر، عمر بن الخطاب لما تأخر عن صلاة العصر عمل ايه؟ تصدق، كان في البستان بتاعه، تصدق بكل البستان، كل البستان تصدق بيه. هل عمر كان هيتصدق بالبستان قبلها؟ شوف تأخره دفعوا الايه بقى. احنا بنقول الاخوة كده، والله العظيم يا اخوة احنا بنقول ان احنا مستقيمين، نحن مستقيمون على طاعة الله، لكن الاستقامة الحقيقية احنا مش حاسين بيها، مش حاسين بيها. انت لو شعرت بها يا راجل، ده انا هقول لك ايه، انا مش عايز اطول بس عليك، محمد بن واسع شوف القائد الجيش كان يقول ايه، لا اصبع محمد بن واسع افضل عندي من كام؟ من 100,000 ولا من 1,000؟ ليه؟ قبل ما يدخل راجل قريب من ربي رفع يديه الى الله ويقسم على الله سبحانه وتعالى اقسمت عليك كذا. تخيل عبد يقسم على ربي، هل يجوز للعبد ان يقسم على ربي؟ الجواب يقسم، يجوز، يجوز يقسم على ربي ان كان يعلم من نفسه الاهليه، شايف ان في نفسه طاعه. تخيل في عباد وصلت لذلك وما دخلتش الغرور، كان يقسم على الله ويبره رب العالمين سبحانه وتعالى. انت لو دخلت في الاستقامه، في دائره الاستقامه الحقيقيه، طب انا اعمل ايه بقلب المظلم؟ اسمع كلام اكثر من الاستغفار ومن ذكر الله، اسمع كلام. النهارده الجمعه، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام يا اخي، اقعد صلي يا اخوه، يا اخوه عايزين نسيبنا من الجفاء. لما بنيجي نقول للاخوه صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك احنا هندروش ونبقى صوفيه. يعني انا مش بقول لك دروشه وصوفيه، انا عايزك صلي على النبي 1,000 2,000. ده ابو هريره كان بيذكر الله في اليوم 100,000، هو ابو هريره كان صوفي 100,000. انا لو قلت لك انا بذكر الله دلوقتي مثلا 50,000 في اليوم تقول لي ادي شغل. شغل ايه؟ انت اللي قلبك بقى قاسي، اذكر على نهج رسول الله لكن بالطريقه المبتدعه، واذكر ذكر رسول الله عليه الصلاه والسلام، والله العظيم هتشعر بالنور. هتدخل للصلاه والله تشعر بانك طائر، طاير من الكلام، انت طاير بالكلام، تشعر والله ما تبقى عايز تخرج من الصلاة. عبد الله بن عمرو بن العاص في ليلة الدخلة، ليلة الدخلة، والحديث في البخاري وانتوا عارفينه كلكم في البخاري، أول ما اقتربت منه امرأته قال دعيني أصلي ركعتين لربي. الكلام ده أكيد بعد العشاء، كناش بيتأخروا زينا النص الليل والفجر. دخل يصلي، فضل يصلي، قال والله ما فقت من الصلاة. هو مندمج مع مين بقى؟ مع القرآن. حتى في بعض الأحاديث يقول فأخذتني حلاوة القرآن، في البخاري حلاوة القرآن، احنا مش حاسين بالحلاوة، فأخذتني حلاوة القرآن. قال ما سمعتها إلا وهي تنطق من خلفي في ليلة الدخلة، لأنه عنده دي أحلى الوقف بين يدي الله. فراح عامل إيه؟ مع إنه ممكن يسخرها لله أيضا، ولذلك أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا عبد الله الفجر الفجر الفجر. اول ما سمع الفجر قصرت الصلاه، السلام عليكم ورحمه الله، كسره خبز وكوب من الماء، كانش في حمام محشي ولا الكلام ده، وهو حبة خبز وكسرة من الماء، خرج يصلي الفجر، رجع تقترب منه قال إني صائم. بعد الفطار، بعد الفطار يروح بقى لغاية العشاء تقترب منه قال دعيني أصلي ركعتين يا ربي. وقف يصلي مش عشان عبد الله بن عمر لا يقوى عمري استغفر الله، لا يا إخواني، لأنه شعر إن اللذة الأعلى فين. في واحد بيوصل لكده، في واحد بقى ربنا بيفتح عليه في الصلاة، واحد آخر بيفتح ربنا عليه في الصيام، واحد آخر في قراءة القرآن، واحد آخر في الصدقة، واحد آخر في كذا، واحد آخر في كذا، في واحد ربنا يفتح عليه في الأبواب دي كلها، وفي واحد ما يتفتحلوش ولا باب، يتفتح له مش أبواب دي، يتفتح له أبواب الشهوات، ما يلاقيش مزاجه ولا لذته إلا في الشهوة. ولما يدخل للصلاة ولا لأي طاعة لله يبقى يعني بالعافية بيقولها. ده من فين القلب ده بقى؟ راح فين؟ تخيل عمرو بن العاص عض ابنه، بعضهم يقول يعني كلمه كلام قوي، خدت بالك؟ ويشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم ويوم، يصوم يوما ويفطر يوما، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا. أنا عايز أقول يا إخوة، إحنا عايزين نشعر بلذة الإيمان. فين قلبي ده وانت ماشي؟ بالله عليك خليك كده وانت بتقول سبحان الله، فتفتكر ان ربنا بيسمع الكلمة دي وشايفك. الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، والله تبقى على اكمل حال. شوف انا هختم ليك، النبي قاعد كده صلى الله عليه وسلم، هو قاعد فتكلم على مسألة الفخذ يعني والكلام ده، فقال الفخذ عورة والكلام ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل من رجل قال يا رسول الله أرأيت لو أن واحدا منا في خلوة واحدة قعد إيه؟ لوحده، قال له إيه؟ فالله أحق أن يستحي منه. مش معناه أن أنت لو كشفت يبقى حرام، لا، ده النبي بيجيب له مرتبة مالها أعلى، ده اللي أنا بكلمك عليه، بجيب لك مرتبة أعلى. لذلك الإحسان مش هو أعلى من الإيمان؟ المراقبة دي منزلة إيه؟ إحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، دي مراقبة الله، مراقبتك لله، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يا رب. لو استشعرت دي هتشعر بالإيمان، والله هتلاقي الذكر له حلاوة أنت بتقولها كده سبحان الله الحمد لله. طب أنا هقول لك على حاجة، معذرة في العبارة، المرأة لما تيجي تقعد قدام التسريحة وتتزين لزوجها، هي عايزاه يشوف العين، فعمالة تجمل في العين عشان تخليها أجمل إيه؟ أجمل عين، والشفاة معذرة تخليها جميلة، والوجه والتفصيلات اللي انتوا عارفينها، وانت في ليلة الدخلة أو ليلة البناء تعمل كده، ولو رايح تقابل حد مسؤول تبقى عمال تبص، لو في كسرة في الهدوم تكويها، لو في فتنة بتشيلها، وتدخل وبعدين العطر وتزين لحيتك لو في لحية وشعرك وبدلتك ومش عارف ايه، صح ولا لا؟ ليه؟ عشان نظر المخلوق اليك، وزوجها في النهاية مخلوق. طب نظر الله لنا متى لا ينظرنا الله؟ امتى ربنا ما لا ينظر الينا؟ بسأل امتى وانا في المعصية ما ينظرش الي نظرة رضا، لكن بيراني ولا لا؟ يبقى متى لا ينظر إلينا؟ مفيش. متى لا يسمعك؟ يعني يراك في كل وقت، لكن شوف تركك كل المباحات واعمل المباحات، لكن إذا دخلت في الطاعة لازم تعمل إيه؟ تجتهد، واستحضارك لمراقبة الله لك هيخليك وانت بتاكل تراقب الله، فيبقى الأكل المباح يتحول بالنية إيه؟ عبادة، وزوجتك تبقى عبادة، ومش عارف إيه تبقى عبادة، ليه؟ من دوام مراقبتك لله جل جلاله وتقدست أسماءه. الإخوة بتتكلم إن المسجد بيحتاج إلى تكملة إذاعة بمبلغ من حوالي 8,000 إلى 10,000، و ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه.